نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه دورة في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ حمود بن حسين الشغبلي القاضي في هذه المنطقة، متوفى سنة 1390 من الهجرة النبوية، والذي قد تم إعادة بنائه من قبل أسرة العكس جزاهم الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. وهذه الدورة يقيم هذا المكتب، مكتب شرق حائل، نسأل الله أن يجزي القائمين عليه خيرا على ما يبذلونه من ترتيب وتنظيم لإقامة مثل هذه الدورات التي يتفقه فيها المسلم بدينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبين أيدينا تهذيب لمختصر التحرير، ومختصر التحرير كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الإمام المبجل والصديق المفضل، إمام أهل السنة والجماعة. ومعلوم أن لكل أهل مذهب من المذاهب الأربعة أصول، وهي أصول متقاربة ولله الحمد، يعني فيه نزاع في بعض المسائل كما يتضح لكم إن شاء الله، لكن هذه الأصول على مذهب الإمام أحمد. وأصل هذا المختصر هذا لابن النجار، ويعلم مكانة هذا المختصر بمكانة مؤلفه مختصره، فهو ابن النجار صاحب منتهى الإرادات الذي إليه المنتهى في المذهب، فالمنتهى لابن النجار، وهذا كذلك هذا المختصر لابن النجار صاحب المنتهى المتوفى سنة 972 من الهجرة النبوية. وقد ولد في القاهرة سنة 898. ثم نرجع إلى أصله، فأصله التحرير، التحرير لشيخ المذهب في زمن المرداوي رحمه الله، مختصر التحرير، التحرير هذا للمرداوي شيخ المذهب صاحب الإنصاف والتنقيح والمصنفات النافعة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم إن أصله أيضا لابن مفلح الإمام تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قيل فيه إنه ليس تحت أديم السماء أعلم بمذهب الإمام أحمد منه، صاحب الفروع رحمه الله، له كتاب اسمه أصول الفقه. هذا التحرير يرجع إليه وإلى أيضا مصنفات أخرى، ومن هنا يعلم أن هذا الكتاب معتمد في المذهب. ولما كان صاحبه يتوسع في مسائل، يعني في اللغة وفي غيرها، رأيت أن أهذبه أو أختصره، أي المختصر يعني بما يعني لا يفوت معه الأصول في كل باب، في كل باب من أبواب هذا الفن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين والمسلمين، قلتم حفظكم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. نعم، والبسملة ابتدأ بها المؤلف اقتداء بالكتاب العزيز وبالنبي عليه الصلاة والسلام في رسائله، فإنه كان يفتتحها بالتسمية. والباء للاستعانة والتبرك، أي أؤلف كتابي هذا على جهة ملابسا، لأن الباء كما هو أيضا معلوم تكون للملابسة والإلصاق، لكن الظاهر هنا أنها للاستعانة. ولذا نقول: أؤلف كتابي مستعينا بالله، مستعينا بالله، أو ملابسا يعني مصاحبا لبركة الاسم. إذا قلنا إن الباء للمصاحبة الإلصاق، يعني ملابسا لبركة اسم الله جل وعلا. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله وصلى الله، والحمد هو ذكر محاسن المحمود بالقول، ذكر محاسن المحمود بالقول يعني باللسان، لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما الحمد فإنه يكون باللسان، فهو ذكر محاسن المحمود بالقول اللازمة والمتعدية، فلا يختص بما يكون مقابلا للنعمة، لا يختص بما يكون مقابلا للنعمة، أما الشكر فإنه يكون مقابلا للنعمة، وأما الحمد فهو أعم من هذه الجهة. ولذا بين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، فالشكر يكون بالقول وبالفعل بالجوارح وبالقلب، والحمد يكون باللسان، لكن الشكر يكون مقابل النعمة. إذا أسدى إليك نعمة شكرته أو شكرت له، وأما الحمد فإنه يكون في مقابل النعمة وفي مقابل ما يتصف به هذا المحمود. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي: إن ربك يحب الحمد جل وعلا. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ثناؤه جل وعلا عليه عند الملأ الأعلى، كما اختار هذا ابن قيم رحمه الله، وهو قول أبي العالية. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الثناء عليه عند الملأ الأعلى. وقوله وعلى آله، الآل هم الأتباع، الآل هم الأتباع، يعني أتباعه على دينه، وهذا هو منصوص أحمد. فالآل لا يختص بالقرابة، لكن القرابة الصالحة داخلة في ذلك قطعا، لكن الأصل في الآل هم الأتباع على الدين. نعم. قلت حفظكم الله، أما بعد، فهذا مختصر في أصول الفقه في من كتاب مختصر التحرير في أصول مذهب الإمام أحمد للإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، المتوفى سنة 72 بعد 900 للهجرة، وهو مختصر مناسب للمتوسطين في هذا الفن تيسيرا لهم وتقريبا لهذا الفن. ومتى قلت في أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال تبعا للمصنف رحمه الله، حيث لم يطلع على مصرح بالتصحيح، حيث لم يطلع على مصرح بالتصحيح. يقول هنا: أولا، هذا يعني مناسب للمتوسطين في هذا الفن، وذكر هنا أنه متى ذكره في أصله، وهو كذلك هنا أنه إذا قال على قول أو في قول فإن هذا إذا اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين، إطلاق القولين بأن يطلق الأصوليون من مذهب من الحنابلة القولين بلا ترجيح، يعني يقولوا مثلا فيه وجهان، فيه قولان، فيه قولان، فيه وجهان، هنا أطلق، نحتاج إلى من يصحح لنا. فالمؤلف يقول إنه إذا لم يطلع على مصحح، يعني من يختار أحد القولين، فإنه يقول في قول أو على قول، فإنه يقول في قول أو على قول، يعني إذا قوي الخلاف في المذهب أو اختلف الترجيح، خلاف قوي، إذا كان الخلاف قوي إذن هنا من يرجح وهنا من يرجح لكنه خلاف قوي. أو كذلك يعني اختلف كذلك الترجيح قريب من الذي قبله، هنا قوي الخلاف وهنا كذلك إذا اختلف الترجيح، نقول مثلا ابن عقيل يرجح كذا والقاضي مثلا يرجح كذا، لكن ما في أحد من الحنابلة صحح أحد القولين، يعني ممن له يعني منزلة في المذهب بحيث يصحح ويزيف ويختار. أو كذلك أطلق القولان، فيه قولان، ما نسب لا إلى فلان ولا إلى فلان، فيه قولان في المذهب، فإذا جاء مثل هذا فإنه يقول وفي قول أو يقول أو يقول على قول. نعم. السلام عليكم. قلتم فأسأل الله جل وعلا أن ينفع به كما نفع بأصله ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مقدمة. أصول الفقه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية والأولى تقديمها على الفقه، وتستمد من أصول الدين والعربية، وتصور الأحكام. أصول جمع أصل، وهو ما له فرع ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة، والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. نعم. يقول مقدمة ويصح مقدمة، وهو اسم، وهي اسم لما يتقدم أمام غيره، فهو هنا في علم أصول الفقه يعني الذي يتقدم بين يدي العلم، مثل مقدمة الجيش، وتتوقف عليه مسائل الأصول، تتوقف عليه مسائل الأصول، فهو إذن اسم لما يتقدم أمامه وتتوقف عليه مسائل، وتتوقف عليه مسائل هذا الكتاب. قوله أصول الفقه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا هو تعريف أصول الفقه، القواعد يعني القواعد الأصولية، قواعد أصولية مثل قاعدة الأمر للوجوب، مثل قاعدة الأمر للوجوب، فالقاعدة هذه تدخل تحتها جزئيات كثيرة، تدخل تحتها جزئيات كثيرة، فعلى ذلك هي يعني قضايا كلية تدخل تحتها جزئيات كثيرة. إذا قلت الأمر للوجوب كم يدخل تحت هذه القاعدة من المسائل؟ كثير كثير. الصلاة واجبة لأن الأمر للوجوب، الزكاة واجبة لأن الأمر للوجوب، فهذه القاعدة يتوصل بها، يتوصل بها. إذن هذا فرق بينه وبين قاعدة فقهية، قواعد فقهية كبرى مثل اليقين لا يزول بالشك، هذه تأخذ منها مباشرة. فإذا قلت مثلا إذا توضأ الرجل ثم شك هل نقض وضوءه أم لا، فتقول الأصل نعم بقاء الوضوء، فاليقين لا يزول بالشك، صارت كأنها دليل، لأن هناك أدلة عليها من الشرع فيستدل بها. فيقال يعني إذا شك هل نقض وضوءه أم لا فاليقين لا يزول بالشك، هذه مسائل تدخل تحتها مباشرة. أما القواعد الأصولية فيتوصل بها، يعني تأتي بقاعدة الأمر الوجوب إلى قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، فتقول قوله وأقيموا هذا أمر، والأمر نعم للوجوب لهذه القاعدة، وعلى ذلك فالصلاة واجبة. إذن صارت القاعدة الأصولية وسيلة يتوصل بها إلى الاستنباط، يتوصل بها إلى الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، الشرعية لا العقلية، والفرعية لا أصول الدين. لأن مسائل أصول الدين هذه في كتب السنة تدرس، يعني كتب الاعتقاد تسمى بكتب السنة، هذه تؤخذ منها مسائل أصول الدين يعني العقائد. أما هنا في الكلام في المسائل الفرعية. هنا تعريف آخر له أيضا، قيل مجموع طرق الفقه إجمالا، مجموع طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا يتبين لنا به يعني الأبواب التي يعني تدخل في أصول الفقه. أولا مجموع طرق الفقه، مجموع طرق الفقه يعني الطرق التي يتوصل بها إلى الفقه. الإجماع حجة، السنة حجة، نعم، القياس حجة، وهكذا. وهذه إجمالا، رحمك الله، إجمالا يعني بمعنى إن الأصوليين يعني يبحثون في الإجماع، في الإجماع إجمالا، من جهة حجيته، من جهة المسائل التي تتصل بالإجماع. لكن هل يجمعون لك المسائل التي أجمع عليها العلماء؟ هل يقولون لك وأجمع العلماء مثلا على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة؟ لا، هذه في الفقه، هذه في الفقه. إذن مجموع طرق الفقه وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من طرق الفقه؟ هذا يكون بالمباحث اللغوية ما يتبعها. طيب، حال المستفيد، من هو المستفيد؟ المستفيد هو المجتهد. فعلم أصول الفقه يبحث في المجتهد، في شروط الاجتهاد وفي التقليد وما يتبع ذلك، وفي الإفتاء وما يتبع ذلك. فتجد أن أصول الفقه فيه هذه المباحث الثلاثة، مبحث في طرق الفقه، ومبحث في كيفية الاستفادة منها بل مباحث، ومباحث أيضا في حال المستفيد، هذا المستفيد. وهذا قريب من تعريف شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في علمي في كتابه الأصول من علم الأصول رحمه الله. طيب، غايتها ما هي؟ غاية هذا الفن قال معرفة أحكام الله والعمل بها، ليس مجرد المعرفة، المعرفة والعمل. قال ومعرفتها فرض كفاية، فعلم أصول الفقه من علوم الكفاية يعني التي تجب على الأمة، لكن إن قام بها بعض الأمة سقط الإثم عن الباقي. إذن هي كالفقه فرض كفاية، والأولى تقديمها على الفقه، الأولى أن تقدم على الفقه. الأولى أن تقدم على الفقه. لماذا؟ قالوا ليتمكن بمعرفة الأصول إلى استفادة معرفة الفروع. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يطلع على أصول الفقه قبل، ولو كان هذا في كتاب يعني ميسر في هذا الفن كشرح الشيخ محمد رحمه الله الذي كان يدرس في المعاهد العلمية. المقصود أن أصول الفقه يسبق الفقه، ليتمكن بمعرفة الأصول من أخذ الفروع. قال وتستمد، يعني من أين تستمد؟ يعني من أين جمع العلماء مسائل الأصول؟ هذا معنى تستمد، يعني من أين أخذوها؟ قال أصول الدين، من كتب أصول الدين. ولذا يتكلمون عن مسألة الكلام، صفة الكلام، تجد مسائل في أصول الدين يعني في العقائد تذكر هنا، تذكر لأن لها اتصالا بهذا الفن في بعض المسائل. والعربية من جهة دلالة الألفاظ، كلام في يعني علوم اللغة كثير في هذا الفن، ويتكلمون عن الحروف ومعاني الحروف، ويتكلمون عن العام والخاص والمطلق والمقيد. قال وتصور الأحكام، لابد من تصور الأحكام لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن يعني يستمد أيضا من فهم العلماء ومن تصورهم للأحكام. ثم قال أصول جمع أصل وهو ما له فرع، هذا في اللغة. ويطلق طبعا في يعني هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. قال ويطلق على الدليل غالبا، على الدليل غالبا وهو المراد هنا. فهون عندما يقولون معنى أصول الفقه يعني أدلة الفقه، هذا معنى أصول الفقه يعني أدلة الفقه إجمالا. طيب قال الدليل غالبا وهو المراد هنا. ولذا تجد العلماء مثلا يقولون الأصل في هذا الباب، مثلا في كتاب البيوع، الأصل في هذا الباب قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. طيب قال وعلى الرجحان، يعني يطلق على الرجحان. فعندما تقول الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، الأصل في الكلام الحقيقة، في الكلام الحقيقة دون المجاز، هذا بمعنى الراجح. يعني الراجح في الكلام أن يحمل على حقيقته، فيقولون الأصل ويريدون به الراجح يعني الرجحان. والقاعدة المستمرة، في قاعدة مستمرة يطلق عليها الأصل، مثل قولنا أكل الميتة حرام، يعني هذا الأصل أن أكل الميتة حرام، الأصل أن أكل الميتة حرام، هذه قاعدة يعني القاعدة المستمرة، لأن أكل الميتة يجوز في حال الضرورة، يجوز في حال الضرورة. قال إذن الإطلاق الثالث في الأصل أن يراد به القاعدة المستمرة. قال والمقيس عليه، هذا في باب القياس، يقولون أصل وفرع وحكم وعلة جامعة. إذن له أربع إطلاقات، أربع إطلاقات، أربعة إطلاقات. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة، ما قال العلم، لأن المعرفة يدخل فيها الظن، فالمعرفة يدخل فيها الظن كما يأتيكم إن شاء الله. طيب على هذا المسائل في الفقه مجموعة من مسائل مقطوع بها تفيد العلم، ومسائل ليس مقطوعا بها بل تفيد الظن. مجموع من هذه المسائل، ليس الفقه فقط ما يفيدك العلم، مثال هذا مثلا عندما تقول الصلاة فرض، تجد الفقهاء يقولون تجب على كل مسلم، هذه علم أو ظن؟ ها؟ علم. لكن قولهم تجب جماعة، هذا ظن أو علم؟ ظن، يعني غلب الظن معمول به في الشرع لوجود خلاف بين العلماء واستدلال، والعالم لا يقطع بهذا لكن يقول هذا هو الراجح. قراءة الفاتحة على المأموم إذا كنت تقول بها، تقول يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وفاقا لمذهب الشافعي، فإذا قلت بهذا هل هذا ظن أو علم؟ نعم ظن. وإذا قلت بمذهب أحمد ومن وافقه هم الجمهور وقالوا إن الإمام يتحملها عن المأموم، هذا عندهم ظن أو علم؟ ظن. ظن. وعلى ذلك فمسائل الفقه فيها ظن وفيها علم. الظن يعني الظن المعمول به شرعا، ليس الظن الذي هو أكذب الحديث، لا، الظن اللي يظن راجح غلب الظن، يعني معنى أنك بحثت في المسألة وقرأت الأدلة هنا وقرأت الأدلة هناك وصار عندك ترجيح أن هذا القول هو القول الراجح، هذا يسمى ظن، هذا يسمى بالظن، هذا معمول به شرعا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولذا عندما تجد بعض الطلاب يقول مثلا نريد الفاصل في هذه المسألة، نقول لا، هذه مسائل أصلا اجتهادية، كيف الفاصل؟ هذه مسائل اجتهادية، نسألك عن الحكم الفصل في هذه المسألة. أو تجد بعضهم يقول في مسائل اجتهادية الصواب المقطوع به الذي لا يجوز اعتقاد خلافه، نعم، أنه مثلا أنك إذا رفعت رأسك من الركوع أن تضع يدك على، نعم، على تضع يديك على صدرك، أو يقول أن تسدي، تقول لا، لا تقول هذا، هذه مسائل اجتهادية. ولذا تجد العلماء يقولون في مثل هذه المسائل يقولون أصح القولين، نعم، ويقولون أقرب القولين، ويقولون الأظهر. أنت الآن مش تستفيد إذا سمعت أظهر وأقرب وأصح وأرجح القولين وأقرب القولين إلى الصواب؟ تفهم أن المسألة فيها اجتهاد، تفهم أن المسألة فيها اجتهاد. طيب، قال بالفعل أو القوة القريبة. بالفعل يعني معنى أن هذه المسائل حاضرة في ذهنه الفقيه، تجلس مع هذا الفقيه وتسأله عن هذه المسائل وهي حاضرة في ذهنه، هذا بالفعل. أو القوة القريبة، القوة القريبة يعني بمعنى أنه متهيئ لمعرفتها، يعني قابل لذلك، قد لا تكون موجودة عنده، يعني الفقيه هو الذي يعلم جملة غالبة، ولذا قال جملة غالبة منها، يعني رجل مثلا سألته في شيء من مسائل الرهن يعرف معنى الرهن ويعرف مثلا حكمه ويعرف تفاصيل كثيرة فيه، لكن في مسائل منه ما يعرفها، لكنه متهيئ لمعرفتها، يعني معنى أنه لو سئل عنها طلع على الكتب وعرف كلام الفقهاء لأنه فقيه هو ودرس. تجد مثلا الذي درس الزاد حتى نوضح لكم، وشرح له وقرأ مثلا الروض، فيه مسائل ليست في الروض موجودة مثلا في المنتهى أو في كشاف أو في الإقناع أو في شرحهما، فإذا وقع مثل هذا السؤال رجع إلى هذه المصنفات وعرف الجواب، وعرف الجواب، هذا فقيه. حتى قبل ذلك يقول هذه أرجع إلى الكتب وأرد عليك، مثلا أرجع إلى الكتب وأرد عليك، فلا يمنع، هو فقيه لأنه متهيئ، فعنده جملة غالبة من الفقه، هذه الجملة الغالبة يعني هي الأصل في الأصل، وهي التي يمكن أن يعني يبني عليها ويكون فاهما لهذه الأبواب. حتى الآن في اللغة تجد الذي يدرس مثلا ويضبط مثلا قطر الندى، تأتي مسألة نحوية فيرجع إليها في كتب النحو المطولة ويفهمه. ما نقول يعني هذا الشخص ليس بنحوي لأنه ما كان يعرف هذه المسألة. إذا تهيؤ ومعنى القوة القريبة، مثل الآن يعني أنتم الآن لا تحملون بأيديكم يعني شيئا ثقيلا، نقول وزنه مثلا 10 كيلو، كيس مثلا من الرز وزنه 10 كيلو، هل تحملونه بالفعل الآن وأنتم في المسجد؟ لا، لكن تحملونه بالقوة القريبة. يعني لو قيل فيه حاجة هنا وزن 10 كيلو تحتاج إلى أن تعطى فقيرا مثلا، أو يقول الشخص احملها أنا، هذا بالقوة القريبة. معنى قريب أنه ما يحتاج لأن يتمرن عليها، لكن 100 كيلو يقول لا ما أقدر أحمل 100 كيلو، لكن لو تمرنت فترة بالقوة البعيدة أحمل 100 كيلو، أحمل 100 كيلو، وهذه تسمى بالقوة القريبة. نعم تفضل. قلت حفظكم الله. العلم فصل. العلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري عكسه. والعلم لا يحتمل النقيض بوجه، فإن احتمل النقيض فالراجح منه ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب. والبسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان، وهي بمعنى واحد وهو ذهول القلب عن معلوم. تقدم التنبيه قبل قليل على مسألة العلم، هذا الآن البحث والظن. هنا البحث يعني كلام الأصوليين هنا في باب العلم والظن والوهم والشك. فيقول هنا العلم صفة يميز المتصف بها، يعني العالم المتصف بها هو العالم بهذه المسألة، تمييزا جازما. تمييزا، انظر، جازما، يكون جازما، يكون جازما. متى وقعت بدر؟ فيقول في السنة الثانية. ما يمكن في الثالثة؟ يقول لا، في الثانية من الهجرة. هذا جازم. لكن لو قال والله في احتمال أن في الثالثة، هل يكون جازما؟ لا. مطابقا، يعني الجزم يطابق الواقع. ايش معنى يطابق الواقع؟ يعني هو جزم بشيء والواقع كذلك. وعلى ذلك فلو قال وقعت بدر في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، هذا علم؟ نعم أو ليس بعلم؟ وقعت بدر في السنة العاشرة من الهجرة، ما عندك شقة أبدا في قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين أو بثلاثة، وش نقول في هذا؟ هذا ليس بعلم. لماذا؟ لأنه لا يطابق. إذن العلم يطابق، هذا جازم لكنه لا يطابق، هذا واضح. إذا لابد أن يجمع بين الجزم وبين أن يطابق الواقع، يعني ما يحتمل الجزم، ما يحتمل نقيض، هذا معنى الجزم. الجزم يعني لا يحتمل نقيض. قال وهو أي العلم ضروري يعلم من غير نظر. في علم يسمى بالعلم الضروري. العلم الضروري هو الذي تدركه من غير نظر، يعني ضروري بمعنى أنك تجد أنك مضطر للقول به، مضطر. ما فيه يعني تقول والله أنظر، يعني ليس لك اختيار، ليس لك اختيار فيه. مثال ذلك النار حارة، هل أحد يقول لا سأنظر هل هي حارة أم لا؟ لا. هذا يسمى علم ضروري يعلم من غير نظر، يعلم من غير نظر. والثاني نظري، قال عكسه. عكسه يعني يعلم بنظر، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى استدلال. مثل أركان الإسلام الخمسة علم، ما في شك أن أركان الإسلام خمسة، لكن هذا يحتاج إلى نظر. نعم. تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وتستدل. تستدل نظر يعني يحتاج إلى دليل استدلال، هذا يسمى بالعلم النظري. فإذا سمعت العلم النظري فهو العلم الذي نعم يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى استدلال. طيب قال هنا والعلم لا يحتمل النقيض بوجه جزم، يعني إذا قلت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة فهل يحتمل عندك أنها في الثالثة أو في الخامسة؟ لا، ما يحتمل. فهذا نسميه بالعلم. الصلاة فرض، هل يحتمل هذا عندك أنها سنة؟ الصلاة فرض، الصلاة فريضة، الصلوات الخمس، فهل عندك احتمال أن تكون سنة؟ لا، ما عندك. هذا يسمى علم. قال فإن احتمل النقيض، احتمل النقيض يعني في احتمال نقيض، قال فالراجح منه ظن. يعني إذا قلت مثلا إن يعني إن وقع إن القراءة خلف الإمام واجبة على المأموم، طيب عندك احتمال؟ قول آخر قلت نعم. ما هو الاحتمال؟ قلت الاحتمال أن الإمام يتحمل عنه. طيب أيهما أرجح عندك؟ قلت الراجح عندي أنها تجب على المأموم، هذا يسمى راجح ويسمى ظن. والآخر المرجوح يسمى بالوهم. المرجوح أي مسألة في راجح ومرجوح، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. أي مسألة فيها عندك راجح ومرجوح، يعني وضعت قولا في كفة وقولا في كفة أخرى وأخذت تنظر في الأدلة وفي كلام الأئمة المختلفين، يعني في أقوال شاذة ما ننظر إليها ولا تؤثر، هذا يبقى علما. إذا كان القول شاذ أو أقوال أهل البدع، لا، مقصود أقوال الأئمة الذين لهم مستندات من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس الصحيح. فالراجح يسمى الذي يرجح، ترجح كفته يسمى ظن، نعم يسمى بالظن، والمرجوح يسمى بالوهم. قال والمساوي شك، إذا قلت إنه قد تساوت عندي، قد تساوت عندي فلا أرجح، ما عندي ترجح، الكفتان متساويتان، هذا يسمى بالشك، هذا يسمى بالشك، يعني تشك في هذا وفي هذا، هذا يسمى بالشك. طبعا يأتي إذا صار عندك شك يأتي أن تقلد عالما، عندك شك تقول أنا مسألة يعني القراءة خلف الإمام هذه عندي شك فيها، سمعت أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء وأنا ما عندي ترجيح. طيب إن تحتاج إلى العمل تقول أنا أقلد أحمد مثلا، أو أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة، أو أقلد ابن باز، أو أقلد ابن عثيمين، في علماء أنا أقلدهم في هذه المسألة، أو أقلد شيخي، أنا ما زلت طالب علم أقلد شيخي الذي يتعلم عنده، ما في إشكال في هذه المسائل. طيب قال والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب. عندنا في يعني أبواب في هذه الأبواب ما يسمى بالإدراك وما يسمى بالتصديق. الإدراك هو تصور بلا حكم، تصور بلا حكم تم إدراك. تعلمون أن الربا، أن المسائل لابد أن تتصورها، فالتصور هذا يسمى إدراك. الربا ما هو الربا؟ ما معنى الربا؟ شرح الربا، هذا كله يسمى إدراك، تصور. أما التصديق فهو إدراك نسبة حكمية بين الحقائق، بين الحقائق بالإيجاب والسلب، مثلا زيد، أنا أدرك ما معنى زيد وأنه رجل يسمى بهذا الاسم. طيب عالم، أفهم كلمة عالم وأنها النسبة إلى العلم، عالم يعني الاتصاف بالعلم. طيب زيد عالم، الآن فيه نسبة حكمية، زيد ليس بعالم نسبة حكمية هنا بالسلب، وزيد عالم نسبة حكمية بالإيجاب، هذه بالإيجاب وهذه بالسلب، هذه يسمى بالتصديق عندهم. فالتصديق أن تدرك نسبة. الربا حرام، أدركت الآن نسبة بين الربا وبين التحريم، بين الربا وبين التحريم، فحكمت على الربا بأنه حرام، هذا يسمى بالتصديق. أما الإدراك فهو أن تفهم وتتصور بلا حكم، ما في حكم، بس تفهم لكن ما في حكم. نرجع إلى كلام المؤلف، يقول الاعتقاد، والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، يتصور الشيء لكن على غير هيئته، وهذا هو الجهل المركب. نعم، لماذا هو مركب؟ لأنه جمع بين عدم العلم، لأن عدم العلم هذا جهل بسيط، إذا قال الإنسان لا أعرف هذا وش يسمى؟ جهل بسيط، عدم العلم. واعتقاد خلاف الواقع جمع بينهم، فهو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، لا يعلم. هذا يسمى بالجهل المركب. فلو سئل رجل هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، لو قال لا أدري، وش يكون الجهل هنا؟ جهل بسيط، عدم العلم، لكنه لم يعلم ويعني ذكر ما يخالف الواقع، فقال ليس له أن يتيمم، إذا عدم الماء فلا يصح التيمم. هذا يسمى، هذا يسمى بالجهل المركب. متى وقعت بدر؟ فيقول في السنة العاشرة من الهجرة، فهذا جمع بذكر شيء لا يطابق وبعدم العلم، وبعدم العلم، ولذا يسمى هذا بالجهل المركب، يسمى بالجهل المركب لأنه مركب من عدم العلم بالشيء ومن اعتقاد غير المطابق لما في الخارج. قال والبسيط عدم العلم، عدم العلم، هذا يسمى بالجهل البسيط، ومنه سهو وغفلة ونسيان، هذه داخلة في الجهل البسيط، عدم العلم. ومنه السهو، السهو عن الشيء، السهو عن الشيء، والغفلة عنه ونسيانه، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. فيدخل في الجهل البسيط عدم، الذي هو عدم العلم، يدخل في ذلك الناسي، لأن الناسي في الحقيقة قد ذهل عن المعلوم. الجاهل يقول لا أعلم، الجاهل جهلا بسيطا، الناسي يذهل عن معلومه، يذهل عن المعلوم. كذلك الغافل قد ذهل عن المعلوم، وكذلك أيضا الساهي، فالساهي كذلك قد ذهل عن، قد ذهل عن المعلوم. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، فصل: الحد الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم، وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع، كلما وجد الحد وجد المحدود، ومنعكسا وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود. هذا فصل في الحد الذي نسميه بالتعريف، تعريفاته. فالحد يقول الوصف، المحيط بموصوفه، يعني يحيط بجميع المعاني التي في الموصوف فقط. قال لا، المميز له عن غيره، فيميز هذا الشيء عن غيره. لو عرف الربا مثلا بتعريف يدخل فيه القرض، شو قالوا له؟ يقال لا، أنت الآن ما ميزت، هذا تعريف نعم للربا لكن يدخل فيه القرض، هذا تعريف مثلا للضمان لكن تدخل فيه الكفالة البدنية، فلا بد أن تعطيه تعريفا يجمع أوصافه ويميزه عن غيره. مثل تعريف الرجال، لو قال مثلا فلان مثلا زيد الطائي، نقول ما يكفي، الطائي كثير يدخل فيه، ها ميز، أعطينا اسم أبيه، اسم جده، من أي عشيرة، من أي قبيلة، من طي، لابد أن تميز، لابد أن تميز، ما ميزته أنت الآن. يقول أنا عرفت فلان، من فلان؟ قال فلان التميمي. طيب تميم أمة، حدد لنا، أعطنا يعني من أي أسرة ومن أي عشيرة ومن أي، هذا واضح. فكذلك في التعريفات لا بد أن تعطي أن تعطينا شيئا يجمع أوصافه وأيضا يميزه عن غيره. قال وهو أصل كل علم، لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وشرطه يقول أن يكون مضطردا منعكسا. ما هو المضطرد؟ قال وهو المانع، كلما وجد الحد وجد المحدود. عندما تضع يساوي بين التعريف والمعرف، أو تضع نقطة ونقطة، تقول مثلا الربا تضع يعني نقطتين ثم تعرفه، المحدود هو الربا والحد هو الكلام الذي أنت ذكرته. يعني ما هو المحدود الآن؟ المحدود الربا، المحدود القرض، نعم، المحدود مثلا الرهن، هذا يسمى محدود. الحد هو الكلام الذي أنت تذكره بعد، كما قلت في قولنا قبل قليل، أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية. طيب قولك أصول الفقه هذا محدود، أو قولك الفقه هذا محدود، فهنا يقول المانع كلما وجد الحد وجد المحدود. إذا وجد الحد فلا بد أن يوجد المحدود. فإذا كانت هناك معرفة للأحكام الشرعية الفقهية الفرعية بالقوة بالفعل أو القوة القريبة بأدلتها التفصيل، إذا وجد ذلك وش يوجد؟ يوجد الفقه، يوجد الفقه، هذا يسمى المضطرد. نأتي إلى كلام المناطقة، ولا في إشكال كلام المناطقة، ويتكلم به الأصوليون، يقولون الإنسان حيوان ناطق، حيوان يعني فيه حياة، هذا معنى حيوان ليس ذما، مثل قول الله جل وعلا لهي الحيوان. فعندما يقولون الإنسان هذا المحدود حيوان ناطق، يعني ناطق بمعنى عاقل، عاقل، فإذا وجد الحيوان الناطق فثم الإنسان، هذا وش يسمى؟ هذا معنى مضطرد. منعكس بالعكس، إذا وجد الفقه، إذا قلنا فلان فقيه، إذن هو يعرف الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيل. هكذا إذا وجد الحيوان وجد الإنسان، إذا وجد الإنسان تقول في المجلس إنسان، إذن في المجلس حيوان ناطق، هذا وش يسمى؟ يسمى المنعكس. كلما وجد المحدود وجد الحد. إذن لابد حتى تتأكد أن تعريفك منضبط تضع هكذا سهم هنا وسهم هنا، إذا وجد هذا وجد هذا، وإذا وجد هذا وجد هذا، هذا يكون التعريف تعريف منضبط، لأنه مضطرد منعكس، يعني جامع ومانع، هذا معنى جامع ومعنى مانع. وما ذكرته هنا عليه الأكثر. وأما القرافي رحمه الله فعكس، يعني جعل الجامع مانعا والمانع جامعا ولا مشاح في الاصطلاح. طيب، ويلزم كل ما انتفى الحد انتفى المحدود. إذا لم توجد فلان ليس له معرفة بالأحكام الشرعية الفرعية، إذا ليس فقيه، إذا ليس فقيه، هذا ليس بحيوان ناطق، إذا ليس بإنسان. كلما انتفى الحد انتفى المحدود. نعم، السلام عليكم. قلت حفظكم الله، فصل: اللغة ألفاظ وضعت لمعان، واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول لفظ وضع لمعنى، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. نعم، اللغة يقول ألفاظ، مثل لغة عربية، لغة إنجليزية، فرنسية، تركية، فارسية، ألفاظ وضعت لمعنى، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، هذا معروف. طيب، اللفظ ما هو اللفظ؟ لأن قلنا اللغة ألفاظ، فما هو اللفظ؟ اللفظ صوت، يعني هذا كلام الأصوليين وكلام أهل اللغة جميعا. ومن هنا نفهم أن قول الأشاعرة باطل، كما هو باطل في يعني الأدلة الشرعية فهو في اللغة، لأن اللفظ صوت، لابد من صوت، صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، مخارج الحروف المعروفة التي يعتني بها علماء التجويد وعلماء اللغة. فيقول صوت يعتمد على بعض مخارج الحروف حتى تخرج الحاء، الصاد، تعتمد على مخارج الحروف. طيب، القول، قال القول لفظ وضع لمعنى. إذن إذا قلنا فلان قال كذا، قال، وش نفهم؟ أنه تلفظ بألفاظ ذات معان، بألفاظ ذات معان. شوف، القول لفظ وضع لمعنى، اللفظ صوت، وعلى ذلك عندما نقول قول إذا لابد فيه من صوت، لأنه لفظ، لابد أن يكون هناك صوت يسمع حتى يكون قولا. قال: والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، هذا يسمى استعمال. تقول استعملت المفردة الفلانية، استعملتها، استعملت مثلا المفردة مثلا قول، هنا هذا استعمال. لكن الحمل هذا من السامع لك، عندما يقول حملت كلامك على كذا، هذه صفة في السامع. أما الاستعمال منك أنت أيها المتكلم، أما الحمل فهو أن يعتقد السامع مراد المتكلم من لفظه. تقول قال الله جل وعلا 3 قروء، وأنا أحمل القرء على الطهر، ويقول الشافعي أو المالكي أحمل القرء على الطهر، هذا يسمى حمل. إذن الاستعمال صفة المتكلم، صفة من المتكلم استعمال، لكن الحمل هذه صفة من؟ صفة السامع، صفة السامع. والكلام لا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل، اسم وفعل نحو قام زيد، ومن اسمين نحو زيد قائم. طيب، قالوا يشترط، لأنهم يذكرون فروعا في هذا لها اتصال بالفقه، قال يشترط، قالوا يشترط أن يكون المسند والمسند إليه من الكلام من متكلم واحد، هذا ما اختاره ابن مفلح وهو أصح القولين، والقول الثاني يصح، يصح ولو كان من نعم ولو كان من متكلمين. فلو قال زوجتك يا فلان، فقال زوجها طالق، قال زوجها طالق، أو قال زوجتك طالق فقال 3، هذا المثال الثاني هو الذي يصح التمثيل به، زوجتك طالق هل يقع طلاق الآن؟ لازم اللي يطلق الزوج، لكن الزوج قال ثلاثا، ما قال زوجتي طالق، قال ثلاثا، أو قال عند القاضي لي عليه 100,000، مئة ألف، فقال دينار، 100,000 دينار، يقول المدعى عليه دينار، كذا كلمة دينار فقط. فهل يصح أو لا يصح؟ المذهب لابد أن يكون الكلام من في اختيار ابن مفلح، لابد وأن يكون الكلام يعني المقدم والذي اختاره ابن مفلح أن يكون الكلام من واحد، أن يكون الكلام من واحد، والقول الثاني يصح، يعني يؤخذ بالطلاق ويؤخذ بالإقرار على القول الثاني. أما القول الأول فيقول لا، لابد هو يقول نعم زوجتي، يقول طالق، ثم يقول ثلاثة مثلا هو. أما أن يقول آخر فلا يعتد، حتى في كلام الناس يرسل يعني اثنين، فما يسوق عند الناس أن يقول أحدهما رأيته ويقول الثاني قائما، رأيته ويقول آخر في الدكان، اذهب ابحثا لي عن فلان، فيأتيان إليه ويقول أحدهما رأيته ويقول الثاني في الدكان. لا، الكلام الأصل يكون من شخص واحد، واحد يقول رأيته في الدكان والثاني يقول كذلك أو ينفي أو نعم. ثم قال نعم. صلى الله عليه. طيب حفظكم الله، فصل نتف في ترس. نعم بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.